بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه القراءة في صحيح الإمام البخاري كما تقدم لنا بالأمس، وقد تقدمت أربعة أبواب من كتاب الصيام، ونحن الآن في الباب الخامس. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. معنى هذه الترجمة: هل يجوز أن يقال رمضان أو شهر رمضان، أو الأمر سيان، يعني لا بأس بهذا وذاك. والسبب في تبويب البخاري بهذا الباب هو أن بعض أهل العلم يمنع أن يقال رمضان، وإنما يقول لا بد أن يقيد بالشهر، فيقول شهر رمضان ولا يقول رمضان. والسبب في ذلك أن هناك حديثا قد ورد بالنهي عن أن يقال رمضان، لا تقول رمضان بل قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. لكن هذا الحديث حديث باطل وليس بصحيح، فيه أبو معشر نجيح وهو لا يحتج به، بل هو واهي الحديث، قد رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تقدم هو حديث باطل وليس بصحيح. ولذا جاءت الأحاديث برمضان وبشهر رمضان. طبعا في القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأما في السنة فجاء القول برمضان وبشهر رمضان. نعم، كما سوف يأتي. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. هل قال هنا من صام شهر رمضان؟ لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، وقال لا تقدموا رمضان، ولم يقل شهر رمضان. فأراد البخاري أن يرد على هذا القول، وأن يبين أيضا أن هذا الحديث لا يصح. قال: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة جليل، قال: عن أبي سهيل وهو نافع عن الإمام مالك، أبو سهيل الأصبحي نافع ابن مالك، عن أبيه مالك الأصبحي وهو من كبار التابعين، أدرك عمر رضي الله عن عمر، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية أبواب الرحمة. نعم، هذا الحديث قد تقدم لنا، لكن ذكره المصنف هنا من أجل أن يبين أنه لا بأس أن يقال رمضان. ثم قال: حدثني يحيى بن بكير، ويحيى هو بن عبد الله بن بكير المصري وهو ثقة، قال: حدثني الليث هو بن سعد المصري وهو ثقة إمام جليل، وكان غنيا، ومع غناه كانت الزكاة لا تجب عليه. ما السبب يا أبا سعد أن الزكاة لا تجب عليه مع أنه كان غني؟ ينفق يعني بحيث ما تأتي السنة، أي نعم، ما يحول عليه الحول، له أنفق أمواله، جاءت أموال ماذا؟ أموال أخرى. نعم، حتى يقولون إذا سافر في البحر يسافر بثلاثة سفن، سفينة له ولأهله، وسفينة لأصحابه، وسفينة لمطبخه وعدته. نعم، رحمه الله تعالى. قال: عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الأموي وهو ثقة، قال عن ابن شهاب أبو بكر بن شهاب الزهري وهو إمام جليل، قال أخبرني ابن أبي أنس وهو نافع السابق أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان، هذا فيه زيادة ماذا؟ شهر، هذا فيه زيادة شهر، أراد أن يبين البخاري، أراد أن يبين البخاري لا بس تقول رمضان أو شهر رمضان. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وتقدم لنا الكلام على سلسلة الشياطين. نعم، وأن الشياطين في هذا الشهر العظيم لا تستطيع أن تفعل كما كانت تفعل في باقي الأشهر والأيام، وهذا بحمد الله ملاحظ، هذا ملاحظ من إقبال الناس على الخير في هذا الشهر أكثر بكثير من غيره. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير وهو الذي تقدم، قال حدثني الليث قال عن عقيل قال عن ابن شهاب قال أخبرني سالم، سالم بن عبد الله بن عمر وهو فقيه جليل، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتم ماذا يا أبا سليمان؟ الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال، ما رأينا الهلال نكمل ماذا؟ العدة 30 يوما. نعم، ولم لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الحساب له دخل في ثبوت رمضان أو عدم ثبوته، الحساب ليس له دخل. نعم، وإنما العمل على الرؤية، رأينا صمنا، ما رأينا كملنا العدة 30 يوم. ولذا يخطئ، يعني مع الأسف الآن كثير من الدول تعتمد الحساب، الحساب غير معتمد في الشرع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا ما رأيناه أكملنا العدة 30 يوما. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني كملوا العدة 30. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، إذا رأيتم الهلال نعم فصوموا، لأن هنا في اللفظ الأولى، اللفظة الأولى إذا رأيتم أي هلال رمضان، كما بين ذلك البخاري في اللفظة الثانية. نعم، قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، وهذه قضية مهمة. إيمانا أي إيمانا بأن الله جل وعلا فرض ذلك على المسلمين، ليس مثل ما يفعل بعض الناس يصوم لأن الناس ماذا؟ صيام. نعم، ويفطر لأن الناس مفطرين، صلى لأن الناس قاموا للصلاة، لا، لابد أن تقوم للصلاة لأن الله عز وجل قد فرض ذلك عليك وطالبك بذلك، تصوم رمضان إيمانا بأن الله عز وجل قد فرض علينا الصيام، وهكذا في سائر الأعمال. نعم، واحتسابا طلبا للأجر من الله عز وجل. والإنسان هو بين هذين الأمرين، إما يصوم هذا تحقيقا لأمر الله عز وجل له، وإما يريد زيادة الأجر مع تحقيق القيام بهذه العبادة والطاعة. نعم، قال وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، الناس في يوم القيامة يبعثون على نياتهم، هذا جزء من الحديث، والحديث أن جيشا يغزو الكعبة حتى إذا كان ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها طبعا لماذا يخصب بهذا الجيش؟ نعم أبو سعد جايين للكعبة يريدون الهجوم على بيت الله الحرام. نعم. وتعلمون عندما إبرهة أراد أن يهدم الكعبة هدمه الله سبحانه وتعالى وقتله هو وجيشه وأنزل في ذلك سورة الفيل. فهذا البيت بيت الله. نعم. وأمر الله عز وجل بتعظيم هذا البيت. ولذا ما دام هذا البيت موجود فإن الدين قائم، وإذا ذهب البيت فخلاص ليس للدين قيام. ولذا والله أعلم عندما يهدم هذا البيت رجل من الحبشة يكون هذا والله أعلم في آخر الزمان عندما يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا من؟ فلا يبقى إلا الكفار، فتقوم الساعة. نعم. فقالت عائشة: يا رسول الله، من لم يكن منهم؟ ما كان من هذا الجيش، وإنما من أسواقهم، ولا شخص قد أكره وسيق إلى أن يكون ضمن هذا الجيش وهو كاره ولا يريد. فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام: يبعثون على نياتهم. فمن كان والعياذ بالله نية سيئة فيؤاخذ بذلك، ومن كانت نيته حسنة لا يؤاخذ بذلك لأنه لم يرد ذلك. نعم. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي ثقة جليل، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي البصري وهو أيضا ثقة جليل، قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي. يحيى ابن أبي كثير أصله من البصرة ولكنه أقام باليمامة، اليمامة التي عند الخرج. نعم. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. أبو سلمة هذا هو اسمه كنيته، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة هذا من كبار الفقهاء في زمانه، حتى أحيانا كان يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس، كان يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس. ولذا في مرة من المرات جاء شخص سأل قال: من فقيه هذه المدينة؟ من فقيه هذه المدينة؟ قال: من كان بينك وبين الجدار. يعني هو ماذا يعني؟ يعني نفسه، يعني يقول أنا، يعني نفسه شخص يغلب ابن عباس. بعد أكيد هو العالم الكبير في هذه المدينة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر يا كريم. فمن قام هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف أهل العلم في أي الذنوب تغفر، هل كل الذنوب الكبير والصغير أو الصغائر فقط؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المغفرة إنما تكون في صغائر الذنوب، وذلك لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا الحديث إشارة إلى الآية، وكما تقدم لنا أغلب الأحاديث مستنبطة من القرآن، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فهي مستنبطة ومبينة ومفسرة للقرآن العظيم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من باب من لم يدع قول الزور. عفوا، قبل هذا الباب قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، بل هو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وبالذات هذا الجود يزداد في ماذا؟ في رمضان. نعم، وهذا فيه دليل على أو فيه فائدة مهمة، أنه ينبغي علينا أن نقبل أكثر في هذا الشهر العظيم. وتلاحظون يا أيها الإخوة أننا في بداية الشهر يكون الإقبال بحمد الله أكثر، لكن بعد مرور الأيام ماذا يحصل؟ يعني يحصل فتور تباطؤ. ينبغي للإنسان كلما يعني اقتربت نهاية الشهر كلما زاد ماذا؟ كلما زاد عملا أكثر، لأن الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. نعم، قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة جليل، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني وهو ثقة جليل. نعم، قال: أخبرنا ابن شهاب القرش الزهري تقدم، قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود عم لأبيه، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، طبعا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بما أن الدكتور طارق معنا يقال عنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، له شعر، نعم يعني عند الشعراء في الذروة. نعم، ومن أسباب هذا الشعر طبعا حنا الآن في الصيام، كان له امرأة فطلقها فندم على ماذا؟ على طلاقها، فأخذ يقول يعني الشعر. نعم، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ أي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة بالمطر بالغيث، والغيث فيه الخير الأمين، فكان هو أجود من ذلك عليه الصلاة والسلام. وقوله يعرض عليه القرآن، هذا الشهر كما تعلمون شهر ماذا؟ شهر القرآن، ولذا ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، وإذا أمكنه أن يعرض القرآن على من هو أعلم منه بالقرآن فبها ونعمة، كما كان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل. نعم، ولا شك أن مدارسة القرآن من قبل اثنين أو ثلاثة تجعل الشخص ماذا؟ نعم، يحفظ ويقرأ أكثر وينتبه للخطأ الذي عنده. نعم، وهذا أحد أهل العلم هو لا زال حي، قال: كنت أنا في الصف قاعد أقرأ فنبهني شاب، هو هذا يعني شخص من أهل العلم، فنبه شاب إلى أن في قراءته ماذا؟ نعم، لحن في قراءته خطأ، نبهه هذا الشاب فاستفاد هذا التنبيه، ولا هو كان ماذا؟ كان لا يدري غير منتبه. نعم، فلا شك أن هذا الشهر شهر القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الإكثار من تلاوته، وأن ننبه الشيخ بندر على أنه لا يتخلى عن التلاوة. نعم، قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قول الزور هو الكذب، والعمل به هو العمل بهذا الكذب، يكذب في أخباره، يكذب في بيعه، في نعم في أمور الأخرى نعوذ بالله من ذلك. وإن كان هذا ممنوع في باقي الأيام والأشهر والأوقات والأزمان، ولكن بالذات يتأكد في ماذا؟ في رمضان. رمضان زمن فاضل، وأنت متلبس بعبادة عظيمة فاضلة. فإذا ينبغي لك أن تكون أبعد عن المعصية والسيئة في حال تلبسك في فعل الطاعة والعبادة. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس وأبو إياس عبد الرحمن العسقلاني وهو ثقة جليل. قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري. ومحمد بن عبد الرحمن هذا كان معروفا بالصدع بالحق. نعم. رفع إلى أبي جعفر المنصور النوال المدينة يعني مقصر وكذا وكذا. قال والي المدينة يا أمير المؤمنين سله عن نفسك. فقام وتكلم على أبي جعفر المنصور ولم يخف من أبي جعفر المنصور. قال أنت مقصر وأنت كذا وكذا. نعم. قال حدثنا سعيد المقبري وهو ثقة جليل عن أبيه أبوه اسمه كيسان المقبري المدني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان هو رمضان مثل باقي الأيام يفعل المعاصي والسيئات وكذا وكذا والتكاسل عن الصلوات ويبلغنا كما تعلمون أن بعض الناس يصوم ولا يصلي نعوذ بالله من ذلك. إذا ما صليت في رمضان متى تصلي؟ فنعوذ بالله من ذلك. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لأن أصبح صيامه يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ ما يؤجر. أفسده بالمعاصي والسيئات وخرقه بالذنوب والخطيئات. نعم. والذي لا يصلي ليس له صيام مهما صام. نعم. نعوذ بالله من ذلك. تلاحظون يا أيها الإخوة أن هذه الأحاديث العظيمة يعني فيها أعظم النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام ما ترك خير إلا ودلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه. فصلوات الله وسلامه عليه. هذا وبالله تعالى التوفيق.